الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 13 من سورة الشعراء. في الدرس الماضي أيها الإخوة الأكارم، أنهينا سابع قصة من قصص سورة الشعراء. وقبل أن ترد هذه القصص تباعا، ربنا سبحانه وتعالى بدأ السورة بقوله الكريم: تلك آيات الكتاب المبين. وبعد أن انتهت هذه القصص قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين. تلك آيات الكتاب المبين، وإنه لتنزيل رب العالمين. يعني الشيء يكتسب قيمته من نسبته. فإذا رأيت كتابا مؤلفه فلان فقيمة الكتاب من قيمة فلان. كلما ارتفع المقام العلمي، كلما تألق اسم المؤلف، كلما كان الكتاب أعظم قيمة. فما قولك بكتاب أضيف إلى خالق الكون؟ فضل كلام الله على كلام عباده كفضل الله على خلقه. يعني أنت أحيانا تشتري الكتاب بسبب واحد، هو أن فلان مؤلفه. فكيف إذا كنت أمام كتاب من عند خالق السماوات والأرض؟ وإنه لتنزيل رب العالمين. طيب، هذه القصص السبع ماذا أفادتنا؟ أفادتنا أن كل من يكفر وكل من يكذب، وأن كل من يتحدى الخالق مصيره الهلاك والدمار بشكل أو بآخر. ما الذي أهلك المكذبين؟ جهلهم بالله عز وجل. هذا الذي أقوله كل يوم: إن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، لأن فطرة الإنسان فطرة مركوز فيها حب الخير، مركوز فيها الإيمان بالله، مركوز فيها الانضباط على أمره، مركوز فيها التوكل عليه. فحينما يؤمن الإنسان بالله عز وجل تهدأ نفسه وتطمئن وتستقر وتسعد وترضى. إذن الفطرة تعينك على الإيمان بالله، عقلك يعينك على الإيمان بالله، الكون يعينك على الإيمان بالله، الكتاب يعينك على الإيمان بالله، أبواب الخير التي فتحها الله عز وجل تعينك على التقرب إليه. ما الذي يحول بينك وبين أن تكون سعيدا في الدنيا والآخرة؟ إنه الجهل. لذلك سأروي لكم بعض أقوال العلماء فيما يتعلق بالعلم. يقول أحد العلماء: العلم إن لم يصحب السالك من أول قدم يضعه في الطريق إلى آخر قدم ينتهي إليه فسلوكه على غير الطريق، وهو مقطوع عليه طريق الوصول إلى الله عز وجل، مسدود عليه سبيل الهدى. يعني الشيء الوحيد الذي اعتمده القرآن الكريم كقيمة يتفاضل بها العباد إنه العلم. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الشيء الوحيد الذي أمرنا الله أن نزداد منه هو العلم، وقل ربي زدني علما. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. لا ينهى عن العلم كما قال بعض العلماء إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. هذا الذي ينهاك أن تفهم القرآن، هذا الذي ينهاك عن أن تفهم سنة النبي العدنان، هذا الذي يصرفك عن علم لا طائل منه. لا ينهى عن العلم إلا قطاع الطرق ونواب إبليس. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى، وقد كان من كبار العلماء، يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي رسم طريق، هذه الطريق وحدها هي السالكة إلى الله، من اقتفى أثر النبي فطريقه سالكة إلى الله. من اقتفى أثر أي إنسان آخر لا علاقة له بالنبي فطريقه مسدودة. ونحن نعبر أحيانا عن إخفاق إنسان، عن إحباط عمله، عن ضعف تفكيره، عن خيبة أمله، نقول إنه يمشي في طريق مسدود. إذا أردت أن تمشي في طريق سالك إلى سعادة الدنيا والآخرة فاسلك سبيل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى جعله قدوة حسنة، وجعله أسوة صالحة، وجعله مثلا أعلى. وقال عالم آخر: علمنا مقيد بالكتاب والسنة، علمنا منضبط، علمنا فيه مقاييس صحيحة، علمنا مقيد بالكتاب والسنة. ففي العالم الإسلامي ملايين ملايين المقولات، قصص وأفكار وعقائد، كل هذه المقولات يجب أن تقاس بمقياس الكتاب والسنة، وإلا فهي غير صحيحة. هذا مقياس دقيق. يقول لك قائل كذا وكذا وكذا، قل له: أين الدليل؟ هل هناك دليل على قولك من كتاب الله ومن سنة رسول الله؟ إن كان كذلك فعلى العين والرأس، وإن كان هذا الكلام من عندك يفتقر إلى الدليل فلا شأن لي به ولا أقيمه من أرضه. علمنا مقيد بالكتاب والسنة. عالم آخر يقول: من لم يزن أفعاله. لماذا وقفت هذا الموقف؟ لماذا أعطيت؟ لماذا منعت؟ لماذا تبسمت؟ لماذا غضبت؟ لماذا رضيت؟ لماذا وصلت؟ لماذا قطعت؟ الإنسان يقف مواقف، مواقف الرضا، مواقف الغضب، مواقف العفو، مواقف السأر، مواقف الاستسلام، مواقف العطاء، مواقف المنع، مواقف المديح، مواقف الهجاء، هذه المواقف الكلامية والفعلية والقلبية، هذه المواقف يجب أن تزنها بميزان. من لم يزن أفعاله وأحواله، لماذا أنا خائف مع أن الأمر بيد الله؟ إذن في أحوالي خلل. لماذا أنا يائس مع أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء؟ إذن هذا الحال الذي أعانيه حال فيها خلل. من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة فلا يعد في ديوان الرجال. الرجل الذي يزن أفعاله ويزن أقواله ويزن أحواله في ضوء الكتاب والسنة، فإن جاءت موافقة لأوامر الله فهو على حق، وإلا فليس من ديوان الرجال. ويقول عالم آخر: من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله. أن تقول فلان قال كذا، من فلان؟ فلان معصوم؟ فلان غير معصوم؟ فلان معه الدليل؟ إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت مبتدعا فالدليل. هذا الذي لا يقتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام في باطل وفي ضلال مبين. ويقول بعض العلماء: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة. يعني أنت مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة، وأنت مع رسول الله باتباع سنته، وأنت مع الأولياء بالاحترام والخدمة، وأنت مع الأهل بحسن الخلق، وأنت مع إخوتك في الله بدوام البشر ما لم يكن إثما، وأنت مع الجهال بالدعاء لهم، وأنت مع النفس بالمخالفة، وأنت مع الشيطان بالعداوة. مع الشيطان بالعداوة، مع النفس: وخالف النفس والشيطان وعصهما بالمخالفة. مع الجهال بالدعاء لهم، مع الأهل بالخلق الحسن، مع الإخوان بالبشر، مع العلماء بالاحترام والمودة، مع رسول الله باتباع سنته، مع الله بطاعته والأدب معه ودوام هيبته ودوام مراقبته. ويقول عالم آخر: من رأيتموه يدعي مع الله عز وجل حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربوا منه. الله عز وجل جعل بين أيدينا ميزانا دقيقا، لو حذفنا هذا الميزان وأهملناه وعطلناه لضاع الإسلام. يجب أن يبقى الإسلام كما بدأ. ضمان أن يبقى كما بدأ أن يمشي المسلم على خط صحيح، على منهج قويم، على مقياس دقيق، والمقياس الدقيق هو الكتاب والسنة. وكل باطن كما قال بعض العلماء يخالف ظاهر الكتاب فهو باطن. كل باطن يخالف ظاهر الكتاب والسنة فهو باطل. وابن عطاء الله السكندري يقول: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه. من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، في حله وترحاله، في زواجه، في غضبه، في رضاه، في رحمته، في تواضعه، في كرمه، في إقباله على الناس، في محبته لهم، في حذره، في شجاعته. لا مقام لبني البشر أشرف من مقام متابعة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أوامره ونواهيه وأفعاله وأخلاقه وأقواله وإقراره. من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه، يعني الطريق إلى الله طريق مسعدة، ولكن أول شيء فيها أن تعرف معالمها. كيف تمشي فيها وأنت لا تعرفها؟ معرفة أن هذا العمل يوصل إلى الله، وأن معرفة كلام الله توصل إليه، وأن قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تجعلك أمام المثل الأعلى الذي ينبغي أن تقتدي به، وأن إنفاق المال يقرب إلى الله، وأن غض البصر عن محارم الله يؤدي إلى رضاء الله عز وجل. لا يمكن أن تسلك الطريق قبل أن تعرفه. لذلك معرفة الطريق إلى الله فرض عين على كل إنسان. كيف تمشي في الطريق وأنت لا تعرفه؟ يجب أن تعرف الطريق إلى الله. من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه. صدقة السر تطفئ غضب الرب. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني إذا عرفت كيف تعالج نفسك، كيف تقبل على ربك، كيف تتلافى أخطاءك، كيف تتوب من ذنبك، كيف يرضى الله عنك، كيف لا يرضى، هذا شيء مهم جدا، هو فرض عين وشيء خطير ومصيري في حياة الإنسان. من علم طريق الحق سهل عليه السلوك فيه، ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة رسول الله في أحواله وأقواله وأفعاله. الآن هذه الأحوال التي يحسها الإنسان، التي يشعر بها، يجب أن يكون لها ضابط، وإلا قد تودي بصاحبها إلى الهلاك. فيقول أحد العلماء: أفضل الأحوال ما قارنه العلم. يعني حال من دون علم محرك بلا مقود، محرك قوي بلا مقود، فهذه المركبة مصيرها إلى الهلاك. لا بد من أن يكون التوجيه صحيحا حتى نستفيد من دفع الحال. الحال يدفع والعلم يوجه، فإذا كان الدافع قويا والتوجيه مخلا أودى بصاحبه إلى الهلاك. إذا كان التوجيه صائبا وليس هناك دافع، بقي الإنسان في أرضه. إذن لا بد من دافع ولا بد من موجه. العلم هو الموجه والحال هو الدافع. ويقول بعض العلماء: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه. يعني الحال الذي لا يكون نتيجة معرفة بالله، نتيجة استقامة على أمره، نتيجة عمل الصالحات، الحال نتيجة طبيعية لمن بذل في سبيل الله. فإذا لم يكن الحال نتيجة طبيعية تاجا تتوج به الأعمال الصالحة والانضباط التام، فإن هذا الحال خطر على صاحبه. والعلم الحقيقي ما قام به الدليل، والعلم النافع ما جاء به النبي الكريم، علم بلا دليل لا قيمة له، هذا هذيان. تخريف، إلقاء الكلام على عواهنه، كلام غير مسؤول، كلام لا ينفع، كلام لا يجدي، علم بلا دليل. وما كل علم بنافع؟ العلم النافع ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، العلم ما قام عليه الدليل، والعلم النافع ما جاءنا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول بعضهم العلم خير من الحال، الحال فقاعة صابون تأتي وتذهب ولا ضابط لها، ولكن العلم حصن حصين. يا بني، كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق. يا كميل، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. فالعلم خير من الحال، العلم حاكم والحال محكوم عليه، العلم قائد والحال مقود، العلم هاد والحال تابع، العلم آمر ناه والحال منفذ قابل، الحال سيف إن لم يصحبه العلم فهو مخراق في يد لاعب. يعني الحال من دون علم خطير جدا، مخراق في يد لاعب. هؤلاء الذين لا يعتدون بالعلم ولا يتأثرون به ولا يقيمون له وزنا، هؤلاء خطرون في أقوالهم وأفعالهم. الحال مركب لا يجارى، مركب سريع، فإن لم يصحبه علم ألقى صاحبه في المهالك. الحال كالمال، يؤتاه البر والفاجر، فإن لم يصحبه نور العلم كان وبالا على صاحبه. ما أريد من كل هذه الأقوال إلا أن أرسخ فكرة أساسية، هو أن أعدى أعداء الإنسان هو الجهل، الذي يردي الإنسان، الذي يهلكه، الذي يشقيه جهله. فلذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني على كل شخص مسلم ذكرا كان أو أنثى، على كل شخص، على كل من اتصف بالإسلام ذكورا وإناث. نفع الحال لا يتعدى صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام رأى إنسانا يصلي في النهار فسأله عليه الصلاة والسلام من يطعمك؟ قال أخي. قال أخوك أعبد منك، لأن الحال ينفع صاحبه فقط. لكنه جاءه رجل يشكو شريكه، فقال عليه الصلاة والسلام لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، لأن شريكه كان في طلب العلم، فالذي يطلب العلم يطلبه لمجموع البشر، بين أن تنتفع وحدك وبين أن تصبح أمة، بين أن تكون فردا وحيدا بعبادتك وبين أن تصبح أمة بعلمك. لذلك طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنفع الحال لا يتعدى صاحبه، ونفع العلم كالغيث يقع على التلال والوهاد، يقع على الآكام وبطون الأودية وعلى منابت الشجر، يغيث كل شيء. العلم هاد والحال الصحيح مهتد به، وهو تركة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا هذا العلم، فمن أخذ منه بنصيب فقد أخذ بحظ وافر. الله عز وجل أعطى الملك لمن لا يحبه، وأعطى المال لمن لا يحبه. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. لكن الذي يحبه ماذا أعطاه؟ أعطاه العلم والحكمة. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأفعال. هو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. به يعرف الله عز وجل وبه يعبد، به يعرف وبه يعبد، به يذكر، به يوحد، به يحمد، به يمجد بالعلم. لذلك حضور مجلس علم حتم واجب على كل مسلم. من يتعلم من دون مجلس علم؟ لا بد من مورد لك، لا بد من مشرب لك، لا بد من وقت تخصصه لطلب العلم. بربكم، هل في الأرض كلها إنسان أصبح يحمل دكتوراه من دون أن يذهب إلى الجامعة، من دون أن يفتح كتابا، من دون أن يقرأ، من دون أن يقتطع من وقته الثمين الثمين ما يطلب به العلم؟ هذا الذي يتمنى أن ينال كل شيء بلا شيء لا ينال شيئا، هذا الذي يتمنى أن ينال كل شيء بلا شيء إنسان حالم، إنسان تائه، إنسان ليس ذكيا. كل شيء من كل شيء، كل شيء له ثمن، كل درجة لها جهد. بالعلم اهتدى إلى الله السالكون، بالعلم وصل إليه الواصلون، بالعلم دخل عليه القاصدون، بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، بالعلم يتميز الحلال من الحرام، بالعلم توصل الأرحام. هو إمام، العلم إمام والعمل مأموم، هو قائد والعمل تابع، هو الصاحب في الغربة كما قال عليه الصلاة والسلام، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، وهو الغني، وهو الغنى الذي لا فقر بعده ولا غنى دونه. يعني هؤلاء الأقوام، قوم عاد وثمود وقوم وأصحاب الأيكة، هؤلاء دمرهم الله عز وجل بجهلهم، الذي أهلكهم جهلهم. مذاكرته تسبيح، البحث عنه جهاد، البحث عن العلم جهاد، طلبه قربة إلى الله عز وجل، بذله صدقة، مدارسته تعدل الصيام والقيام، الحاجة إليه أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى قال: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. الإمام مالك كان عنده رجل اسمه ابن وهب، فقال ابن وهب: كنت بين يدي مالك، وضعت ألواحي، يعني دفاتري وكتبي، وضعت ألواحي وقمت أصلي. فقال الإمام مالك: ما الذي قمت إليه؟ طبعا صلاة نافلة أفضل مما قمت عنه. الذي قمت إليه ليس أفضل من الذي قمت عنه. هذا كلام الإمام مالك. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم استشهد بأهل العلم على أجل مشهود، ألا وهو وحدانيته. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى لا يستشهد إلا بشهود عدول. هذه شهادة من الله عز وجل لأولي العلم على أنهم عدول، لأن شهادتهم قرنها مع شهادته ومع شهادة ملائكته. ويقول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. أنت بين مغال وبين مبطل، بين مبالغ، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، بين المغالين وبين المبطلين. فيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل المبطلين. وحسب من يطلب العلم شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فضل العلماء على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. كل هذه الأقوال وهذه الآيات وهذه الأحاديث من أجل أن يكون طلب العلم شغلكم الشاغل، من أجل أن يكون طلب العلم الشيء الأول في حياتكم. لأن أساس المصائب، أساس النكبات، أساس الشقاء هو الجهل. والعالم كما قال عليه الصلاة والسلام: يستغفر له من في السماوات والأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. وإن الله وملائكته يصلون على معلمي الناس الخير. وحسب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد أمر من قبل رب العزة بأن يزداد علما، وقل رب زدني علما. يعني هذه الأقوال والأحاديث والآيات أردت من خلالها أن هؤلاء الأقوام الذين دمروا وصعقوا وأهلكهم الله عز وجل إنما أهلكوا بسبب تكذيبهم، وما تكذيبهم إلا بسبب جهلهم، وما جهلهم إلا أكبر أعدائهم. الآن الآيات الكريمة التي ختم الله بها هذه السورة الكريمة، ربنا سبحانه وتعالى يقول في آخر سورة الشعراء: وإنه، هذا القرآن، هذا الدستور، هذا المنهج، هذه القواعد التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وإنه لتنزيل رب العالمين. في عندنا باللغة الإنزال وعندنا التنزيل. الإنزال يعني أن الشيء الذي نزل نزل دفعة واحدة، وأما التنزيل فيعني أن الشيء الذي نزل نزل بالتدريج. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل هذا القرآن بحسب الوقائع، بحسب المناسبات، بحسب الظروف، بحسب الحكمة البالغة. جاء تحريم الخمر بالتدريج، جاءت الأحكام الشرعية عقب الآيات الكونية، يعني حكمة ما بعدها حكمة، رحمة ما بعدها رحمة. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو ملك الوحي، سيدنا جبريل. لماذا اختار الله من بين صفاته كلها أنه أمين؟ لأن هذا تشريع الله عز وجل. لو أن جبريل زاد أو نقص أو بدل أو غير أو حرف بدافع النسيان أو بدافع العمد أو بدافع الخطأ أو بدافع، صار التشويه في الشرع. لذلك أخص صفات سيدنا جبريل أن يكون أمينا، حتى سمي أمين وحي السماء. أمين يعني هذا الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو من دون زيادة، من دون نقصان، من دون زيف، من دون تعديل، من دون تبديل، لا بدافع بريء ولا بدافع سيء، لا عن نسيان ولا عن خطأ ولا عن عمد. نزل به الروح الأمين. لكن الشيء الذي يلفت النظر، لماذا نزل مع أن الله في كل مكان؟ ربنا سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه العلي العظيم، العلي علو مكانه. وصف نفسه بأنه الكبير المتعال، المتعال. وصف نفسه بأنه رفيع الدرجات، بأنه القاهر فوق عباده. فكل شيء يخرج من عنده إلى موطن الخلق والتقدير لا بد من أن ينزل. الله سبحانه وتعالى يقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. لأنه علي عظيم، لأنه رفيع الدرجات، لأنه فوق، قاهر فوق عباده، لأنه الكبير المتعال. فكل شيء انتقل من عند الله إلى الخلق والتقدير لا بد من أن ينزل، استنادا إلى هذه الآية. هذا معنى قول الله عز وجل نزل به الروح الأمين. على قلبك لتكون من المنذرين. وأما نزول هذا القرآن العظيم على قلب النبي ففي هذا معان كثيرة. من هذا المعاني أن القلب المقصود بهذه الآية هو قلب الإدراك والشعور. قال تعالى: ليس المقصود هو المضخة العضلية التي تضخ الدم إلى أطراف الجسم، لا، ذاك قلب الجسد. المقصود بهذا القلب قلب النفس، عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ منظر الخلق، القلب منظر الرب، والجسم والبيت والمركبة واللباس منظر الخلق. فالله سبحانه وتعالى يقول: عبدي طهرت منظر الخلق سنين، أفلا طهرت منظري ساعة؟ والقلب هو منظر الرب، فنزل به الروح الأمين على قلبك، على قلب نفسك. فالقلب هو الإدراك والشعور، موطن الإدراك والشعور في النفس، موطن الإدراك والشعور في النفس. والدليل قوله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. والدليل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. القلب يقسو. في كلمة عن القلب لا بد من أن أسمعكم إياها. القلب في الإنسان له المكان الأول، وعليه في كل الأمور المعول، ولا عجب فهو القائد، والجوارح جنود له وخدم، وهو الآمر الناهي، والأعضاء أتباع له وحشم. وحسبك فيه قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والقلب حقيقة الإنسان. ومن عجيب أمر الله تعالى فيه أنه جعل ببقاء قلب الجسد وصحته وانتظام عمله حياة الجسد ونشاطه، وجعل بطهارة قلب النفس وسلامته حياة الروح وازدهارها. والقلب هو الجانب المدرك من الإنسان، هو المخاطب، وهو المطالب، وهو المعاتب، وهو محل العلم والتقوى والإخلاص والذكرى والحب والبغض والوساوس والخطرات، وهو موضع الإيمان والكفر والإنابة والإصرار والطمأنينة والاضطراب. والقلب هو العالم بالله والمتقرب إلى الله، وهو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحجوب عن الله إذا استغرق بغير الله، وهو الذي يسعد بالقرب من الله ويشقى بالبعد عنه. القلب منظر الرب، ولا يفلح الإنسان ولا يفوز إلا إذا زكاه، ولا يخيب ولا يشقى إلا إذا دنسه ودساه. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول: تعاهد قلبك. والله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. الصحابة الكرام كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل الوحي لا يرون شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتلقى الوحي عن طريق الحواس، فالإنزال تم مباشرة على قلبك. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام تلقى الوحي عن طريق السمع والبصر لسمع سيدنا جبريل أصحابه الذين هم حوله، أو لرأوه، ولكن هذا الإنزال تم على القلب مباشرة. نزل به الروح الأمين على قلبك. قال بعض العلماء: القلب هو الجانب الملائكي في النبي عليه الصلاة والسلام، يتلقى به الحق. واللسان هو الجانب البشري من النبي، وهو الذي يلقي به الحق. يتلقى بقلبه ويلقي بلسانه. وبعضهم قال نزل به الروح الأمين على قلبك، أي لأنه طاهر، لأنه مقدس. لذلك سيدنا جبريل جاء وصفه بكلمتين، مرة روح القدس ومرة الروح الأمين، وفي كلا المعنيين الأمانة والقدسية هي الأداء والانضباط والحفظ والثبات. كلمة عن القلب أنهي بها الدرس: لعلك إن فتشت عن أعجب ما خلق الله في السماء والأرض لم تجد أعجب ولا أروع ولا أدق ولا أجمل من قلب الإنسان. تصلح أوتاره فيفيض رحمة وشفقة وحبا وحنانا ومعاني لطافا وشعورا رقيقا، حتى يتجاوز في سموه الملائكة المقربين، وتفسد أوتاره فينضح قسوة ولؤما وسوءا حتى يهوي إلى أسفل سافلين. حوى على دقته كنه العالم، فما أدقه وأجله وما أصغره وأعظمه. يكبر القلب ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. اتحد شكل القلب واختلفت معانيه، فقلب كالجوهر الكريم صفى لونه وراق ماؤه، وقلب كالصخر قوي متين ينفع ولا يلمع، وقلب هواء خف وزنه وحال لونه يموت القلب. لما ربنا عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور، أي الكفار قلوبهم ميتة، أموات غير أحياء، يموت القلب ثم يحيا، ويحيا ثم يموت، ويرتفع إلى الأوج ويهبط إلى الحضيض، وبينما هو يسامي النجوم رفعة إذا هو يلامس القاع ضعة. يا أيها الإخوة الأكارم، إن أعظم بناة العالم قد امتازوا بكبر القلب. الذي يدعو إلى الله يجب أن يكون قلبه كبيرا، يتسع لكل شيء، يتسع لأخطاء الناس، لتجاوزاتهم، لتطاولهم، لأن الله سبحانه وتعالى شرفه بهذه الدعوة. من كان قلبه صغيرا لا يتسع للخلق، هذا ليس أهلا أن يدعو إلى الحق. بناة العالم تميزوا بكبر القلب، الأنبياء العظام تميزوا بكبر القلب. لذلك لتبقى هذه الآية ترن في أسماعكم: نزل به الروح الأمين. هذا القرآن الكريم كما أراده الله هو بين أيدينا، لأن الذي نقله نقله بأمانة لا حدود له، سماه الله الأمين. نزل به الروح الأمين على قلبك مباشرة، لا سمع ولا بصر، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نتحدث عن الإنذار الذي هو صفة النبي عليه الصلاة والسلام، ونتحدث عن هذا اللسان العربي المبين الذي شرفنا الله به. يعني هناك أمم كثيرة تغبطنا على هذه اللغة التي نتكلم بها، إنها لغة القرآن. لذلك قال سيدنا عمر: تعلموا العربية فإنها من الدين. جزء من دينك أن تتعلم اللغة العربية، لأنك بها تفهم كلامه، وإذا فهمت كلامه صلح عملك، وإذا صلح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. لذلك يكاد يكون تعلم اللغة العربية شرطا أساسيا من شروط فهم كتاب الله، بل هو شرط أساسي. والحمد لله رب العالمين.